بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا ذكر فيه أحكام الطلاق والأحاديث الواردة فيه، ومنها ما رواه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. وهذا الحديث رواه عدد من الثقات، وإن كان في رواية بعضهم إرسال، إلا أن المحققين من رجال الحديث يعتبرونه من الأحاديث الصالحة للاحتجاج، وهو يدل على مسألة مهمة في حياة الأسرة، وهي حكم الطلاق. الطلاق في اللغة معناه الإرسال، وأما معناه الشرعي فهو حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح أو بعضه. فالنكاح يحصل بعقد، وهذا يحله ويزيل ما ترتب عليه، وهو من فضائل هذه الشريعة. فالنكاح عقد يحصل فيه الاجتماع بين رجل وامرأة، فإذا حسنت العشرة ودامت الألفة فهذا هو المطلوب، فإن تعسرت وتعذرت وشانت فإن اجتماعهما ينقلب إلى عذاب. فشرع الله تعالى الطلاق ليتفرقا ويغني الله كل من سعته. فالمرأة تذهب حيث شاءت، والرجل يذهب حيث شاء، ولا يكون اجتماعهما سبب أو سببا لتنغيص العيش. فكان هذا الطلاق رحمة بالأمة وحلا لإشكال قائم، وليس خلقا للمشاكل. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ويقول تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، بمعنى أن الطلاق حلال، ولكنه يبغضه الله تعالى لما يترتب عليه من أمور تعود على الرجل أو على المرأة أو على الأولاد. فالرجل قد لا يجد زوجة أخرى يعيش معها كهذه، والمرأة قد لا تجد رجلا تعيش معه، والأولاد يتشتتون، فإن عاشوا مع أمهم فإنهم يكونون تحت رحمة بعلها، وإن عاشوا مع أبيهم فإنهم يعيشون تحت رحمة زوجته الأخرى، وهذا ليس كما لو كان عيشهم بين أبيهم الذي يربيهم وينفق عليهم ويرعاهم، وأمهم التي تعطف عليهم وتحنو وتتعلم وتتأمل أحوالهم. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبغض الحلال. والطلاق يعتريه أحكام خمسة، فإنه قد يكون مباحا عندما تتحوج المرأة، أو عندما يكون هناك سوء حال بين الرجل والمرأة وعدم تفاهم، ففي هذه الحال يباح له أن يفارقها، وإن أمسكها مع سوء خلقها فهو أولى، كما قال جل وعلا: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد يكون مكروها إذا كان ما بينهما انسجام ووئام واجتماع وألفة ومودة، فيكره للإنسان أن يطلق ولا يحرم عليه، لكنه يكره له لعدم وجود الداعي إلى إيقاع الطلاق. وقد يكون الطلاق مستحبا ومندوبا إليه إذا كانت المرأة تتضرر من بقائها مع هذا الرجل وتتحوج إلى المخالعة، فكونه يفارقها بالطلاق دون أن تدفع له بدل الخلع هذا يكون أفضل في حقه بإيقاع الطلاق عليها. وأحيانا يكون الطلاق واجبا، وذلك عندما يولي الزوج من امرأته بأن يحلف أن لا يواقعها أكثر من 4 أشهر، ويأبى أن يفيه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يطلق إذا أبى الفيئة، أي الرجوع عن يمينه. ويكون أحيانا حرام، وهو ما إذا كان طلاقا بدعيا، كما لو كانت المرأة في حال حيض أو نفاس، أو أوقع الطلاق عليها وهي في طهر جامعها فيه، أو طلقها 3، فإن هذا الطلاق يعتبر طلاقا محرما. وبهذا ندرك أن الغرض من النكاح هو الدوام والبقاء وبناء بيت الزوجية، فإذا تعذر ذلك وتعسر فإن أمام الإنسان إيقاع الطلاق لتخليص نفسه ومن معه من هذا النكد والعيش الذي لا يستطيع

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره، يعني مر ولدك عبد الله أن يراجع امرأته التي طلق، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، يعني يراجعها في الحيض ويبقيها عنده حتى تطهر من الحيض، ثم بعد ذلك تحيض حيضة ثانية ثم تطهر من الحيضة الثانية، وفي هذه الأثناء بعد الطهر لا يمسها، إن شاء أن يفارقها حينئذ يفارقها، وإن شاء أن يمسكها فيمسكها لتعود تبقى معه بقية عمره وعمرها، لأن إيقاع الطلاق زمن الحيض يعتبر أمرا بدعيا محرما، الطلاق زمن الحيض يعتبر محرما، فيحرم على الإنسان أن يطلق امرأته إذا كانت حائضا. قالوا وكذلك إذا كانت نفساء. الحكمة في هذا قيل لأنه يطيل العدة عليها، هذا من ناحية، لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، ومعنى هذا أنه سيمضي عليها طهر ثم حيض، وبهذا الحيضة الثانية يبدأ الحساب فتطول عليه المدة. الناحية الثانية أن عادة النفوس أنها تعاف المرأة زمن الحيض، بينما إذا كانت في حال طهر يتردد الإنسان في إيقاع الطلاق عليها لما يرى من رغبته في معاشرتها، وفي الحيض قد يكرهها ولا تتوق نفسه إلى معاشرتها فيوقع عليها الطلاق، فصار الطلاق في هذا الزمن طلاقا محرما. قالوا ومثله أيضا إذا أن إنسانا جامع زوجته في طهر وأوقع عليها الطلاق فإن هذا أيضا يعتبر محرما، لأن نفسه ليست محتاجة في هذا الوقت إلى المعاشرة والجماع، بينما لو كان هناك فاصل طويل لوجد رغبته وحاجته إليها فتراجع في الطلاق، فكان إيقاع الطلاق في زمن الطهر الذي جامعها فيه يعتبر طلاقا بدعيا أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مره فليراجعها. كلمة فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع، لأن الرجعة لا تكون إلا عن شيء حصل، والرجعة لا تكون إلا عن سابق طلاق، فحينئذ يكون الطلاق قد وقع عليها ولو كان بدعيا ومحرما، فالزوج آثم بإيقاع الطلاق لكن الطلاق وقع، وحينئذ إذا راجعها وأراد أن يوقع عليها الطلاق بعد ذلك في الطهر فإنها تكون طلقة ثانية لا تكون هي الأولى. هذا هو المشهور في الروايات التي معنا وهي في الصحيحين، وورد في رواية أخرى أنه فردها علي، يقول ابن عمر ردها علي ولم يرها شيء وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، لكن هذه الرواية ليست في الصحيحين وهي رواية ضعيفة لا تقاوم الرواية الأولى التي تدل بصريحها على أنه أمره بمراجعتها. وكذلك رواية ثانية عند مسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وجاء في رواية أخرى عند البخاري: وحسبت تطليقة. فهذه كلها تدل على أن الطلاق في زمن الحيض يقع، ويأثم الزوج على إيقاعه للطلاق فتحسب عليه، لكنه يكون آثما لإيقاعه للطلاق. هذه القضية وما شابهها من المسائل تدل على أن إيقاع الطلاق وإيقاع الرجعة إنما هو في يد الزوج، فالزوج هو الذي يملك الطلاق وهو الذي يملك الرجعة، وليس للمرأة دخل في هذا، فهو الذي يوقع الطلاق إن شاء أي وقت شاء، وليس لعمر الزوجة فيه دخل. المسألة الثانية أن الرجعة أيضا حق للزوج في زمن الرجعة، وزمن الرجعة هو ما دامت في العدة، والعدة تختلف من امرأة لأخرى، فذات القروء عدتها 3 قروء، والقرء هو الحيض بعد إيقاع الطلاق، فلو أنه أوقع عليها الطلاق ثم حاضت بعد دقائق فإن هذه واحدة حيضة تحسب، فيمضي عليها 3 حيض، فإذا لم يراجعها قبل طهرها من الحيضة 3rd فإنها حينئذ تبين منه ولا تحل له، وإن راجعها فإن هذا خالص حقه، وليس للمرأة ولا لأوليائها حق في الاعتراض على أمر المراجعة في شأن المطلقة الرجعية. العلماء رحمهم الله بحثوا مسألة طلاق السكران، هل يقع أو لا يقع؟ فقالوا: إذا كان سكر الإنسان باختياره فإنه يتحمل كل ما يترتب على هذا السكر من أعمال وأقوال، فلو قتل أو زنى أو طلق أو قذف فإنه يؤاخذ بأقواله، لأنه هو الذي اختار أن يكون على هذه الحال فيتحمل تبعة ذلك. وأما من سكر بغير اختياره كمن أكره على السكر، لو صب الخمر في حلقه أو أعطي بنجا أو نحو ذلك لعلاج وإجراء عملية فوقع منه شيء، فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك، لأنه لا اختيار له حينئذ في هذا. وأما الغضبان فالغضب على 3 مراحل: المرحلة الأولى هو ما يحصل من غضب معتاد، بحيث أن الإنسان يعلم ما يقول ويستطيع أن يتحكم بقوله، فهذا يقع طلاقه بلا خلاف. والحال الثانية هي أن يكون الإنسان في حال إغلاق بمعنى أنه لا يدري ما يقول، بلغ به الغضب إلى أنه لا يعرف هل قال شيئا أو لم يقل، فهذا لا يقع طلاقه، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، أي أنه انغلق على الإنسان تفكيره ولا يعرف شيئا مما حوله، فصار يهرف بما لا يعرف، فهذا لا يقع طلاق. الحال الثانية الثالثة أن يكون الإنسان عنده غضب شديد ولكنه يعرف ما حوله، فهو بلغ به الغضب شدته لكنه يعرف ما حوله ويدرك ما يقول، لكنه بسبب شدة الغضب صار يجرؤ على إطلاق الكلمات من دون ترو، مع أنه يفهمها ويعرف ما تدل عليه، فالذي عليه جمهور العلماء أن هذا يقع طلاقه ويحاسب على أقواله وأعماله وتصرفاته. هذه المسائل وغيرها ينبغي أن يتفقه فيها الناس ويعرفوا، لأن المحاكم في هذا الزمن بلغت فيها الإحصائيات مبلغا رهيبا في عدد المطلقات، والسبب الرئيسي في هذا هو عدم الفقه في أحكام الأسرة وما يترتب على تصرفات الحمقى والمغفلين والذين لا يدركون ما يترتب على تصرفاتهم وأقوالهم من آثار تنعكس على الذرية وعلى البيوت والأسر المتقاربة، لأن الأسر تتقارب بعقد النكاح، وإيقاع الطلاق سبب للنزاع والفرقة والتباعد والخصام، فلا بد أن يتفقه الناس في أمور دينهم. وقلت مرارا وأكرر هذا الكلام، إن الإنسان إذا أراد أن يشتري جهازا فإنه قبل تشغيله يقرأ التعليمات في الدفتر الذي يوضع معه ويسمى في عرف أهل هذا الصنف كتالوج، أي طريقة التشغيل لهذا الجهاز. طريقة التشغيل للأسرة هو أن تتعرف على أحكام الأسرة، أحكام النكاح والطلاق، أحكام الإيلاء والظهار واللعان وما يترتب على ذلك من أمور، حتى أنك تعرف ما لك وما عليك. فينبغي ويجب على كل من الشاب والفتاة قبل عقد النكاح أن يعرفوا أحكام الأسرة كاملة، حتى أن يعرف الرجل كيف يسير بيته، وتعرف المرأة كيف تتعامل مع زوجها، وبدون ذلك يجهل كل منهما على الآخر ويقصر في حقه ويعتدي عليه وغير ذلك من الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما رأيكم في مأذون عقود الأنكحة يريد العقد لشخص على ابنته، هل يكون وليا ومأذونا في نفس الوقت بحضور شاهدي العقد ويسجل ذلك في وثيقة العقد؟ نقول نعم، لا شيء في هذا، لأن مسألة كتابة العقود عقود الأنكحة هذه ما احتاج إليها إلا عندما فسد الزمان واحتاج الناس إلى أن يكتبوا العقود، وإلا كانوا في السابق إذا حضر الزوج والولي وشاهدان فإن هذا كافٍ، فالأب يوجب للزوج والزوج يقبل والشهود يحضرون ويشهدون على ما سمعوا، وبهذا يتم العقد. فكونه